يوم ربنا هادي لك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع درس جديد من دروس شرح سنن الإمام أبي داود عليه رحمة الله تعالى، ونزلنا في أبواب كتاب الأدب. كنا قد بدأنا في كتاب في باب في الحياة، أخذنا تقريبا حديث الأول والثاني، أخذنا حديث عمران بن حصين أعتقد، تقريبا أخذنا حديث عمران بن حصين الأخير، وقفنا عنده. طيب، قال الإمام أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا شعبة عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فافعل ما شئت. إن مما أدرك الناس بكلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فافعل ما شئت. سئل أبو داود عند القعنبي عن شعبة غير هذا الحديث، قال: لا. ما زلنا في الحياء وباب الحياء، وقلنا ان صفة الحياء صفة عظيمة جدا، بينها النبي صلى الله عليه وسلم. اخذنا هذا الحديث، دعينا من باب الحياء. تأكد يوسف، أمس كنا بنتكلم في الحياة أصلنا في الشريعة الأجرية، اختلط عليه. واحد حضر الأسبوع الماضي، أنا أذكر إن إحنا خدنا الحديث، بس هل انتهينا من الباب كله أو لا؟ أم لا، أنا لا أذكر يعني، بس أذكر الحديث عن القعنبي. أنا أذكر الحديث خدناه. أخذنا هذا الحديث. لا، ما في غيرك دروس. حد من الموجود يؤكد المعلومة؟ أعتقد لم نأخذه بقى، مش لم. نريد تأكيد. أخذنا هذا الحديث، انتهينا باب الحياء ولا ما هذا آخر حديث في الباب كان، ولا ما نهينا باب الحياء؟ طيب، إلى أن تتفقوا أو حد يخبرنا بتأكيد، لأن يبدو أنه مش حد عنده تأكيد، ودي يرجع لآخر التسجيل حتى نعلم إذا كان شرحناه. طيب انا اعتقد ان احنا ما اخذناه، هذا ظن الله. قل طيب الحياء، وقلنا الحياء من اعظم الصفات، والحياء صفه الله عز وجل وصف بها نفسه سبحانه وتعالى، قوله تعالى ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، وقال تعالى والله لا يستحي من الحق. فالله عز وجل وصف نفسه بالحياء سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي فيه كلام الله، لا الحديث هذا صحيح، الحديث الثاني ان الله حي كريم يستحي ان يرفع العبد يديه فيردها خائبا فيردها له خائبا. فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل صفه الحياء، والله اثبتها لنفسه في كتابه. وصفه الحياء من اعظم الصفات التي ايضا اتصف بها الانبياء والرسل، واتصف بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وقبله اتصف بها موسى عليه السلام. فموسى كان ايضا من اشد الناس حياء، حتى انه كان اذا اراد ان يغتسل كان يغتسل منفردا، لان بني اسرائيل كانوا اذا اغتسلون كانوا يغتسلون عراتا. ففي يوم ما اغتسل منفردا فاخذت وضع ثوبه على الحجر، فاخذ الحجر ثوبه وجرى به، فخرج موسى عليه السلام يجري خلف الحجر وقال اي حجر ثوبي اي حجر ثوبي، ويضرب الحجر ضربا شديدا جدا. حتى ابن عباس راوي الحديث يقول وروى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحجر كان يسمع له انين من شده ضرب موسى عليه السلام. حتى مر موسى امام بني اسرائيل وهم يغتسلون فراوه، فكانوا يتهمون ان به نقص، حاشاه ذلك، الله عز وجل لا يعطي نبوه لادمي فيه نقص، بل الرسل والانبياء كلهم فيهم الكمال. فعلموا بقال والله ما بموسى من بأس او ما فيه من نقص. والله جل قد قال ولتكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله وكان عند الله وجيها. فكان موسى عليه السلام يستحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يستحي، واشد الناس حياء كان كالعذراء في شدرها. فدخلت عليه ام سليم وقالت او جاءت عليه المراه تساله ماذا كيف تتطهر، قال تساله عن الدم، فقال لها اذا وقف الدم اتوقف الدم فتطهري وصلي. كانت تستحار، فقالت كيف اتطهر، فقال سبحان الله تطهري، قال كيف اتطهر، قال سبحان الله. فقالت فجبزتها عائشه رضي الله عنها وارضاها وقالت لها تتبعي اثر الدم بفرصة من المسك. فالنبي كان حيا جدا، حتى انه دخلت عليه المراه التي كانت طلقت من زوجها ثلاثا ثم تزوجت ابن الزبير، عبد الله بن الزبير ليس الزبير. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له تجاوزت عبد الله بن الزبير واني معه كهدبه الثوب. فسمع ذلك عمرو بن عاص عنه، فقال يا ابا بكر يا ابا بكر انظر ماذا يقال في حضره النبي صلى الله عليه وسلم. فكان سلم يعني اشد حياء كما قلنا من العذراء في شدرها. وجاءت اكثر من الروايات تبين حياء استحياء النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصحابه رضوان الله عليهم ايضا كانوا يعني يتمثلون بهذه الصفه الحياء، كما ورد عن عثمان رضي الله عنه وقد بينا ذلك الاسبوع الماضي في قال النبي صلى الله عليه وسلم الا يستحي من الرجل تستحي من الملائكه، وقبل ذلك ايضا الملائكه ايضا كلهم يستحيون يعني وصفوا صفه الحياه ويستحيون. وحتى ان جبريل عليه السلام قال يعني كان اذا اراد ان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحاف زوجاته فكان لا ياتيه في لحاف احد من لحاف عائشه فقط، وكان الحياء منه ان يدخل عليه في وهو مع لحاف زوجاته. وقد اثبت النبي صلى الله عليه وسلم للملائكه ايضا صفه الحياء لما قال لا استحي من رجل تستحي منه الملائكه. فكل هذا يبين أن الحياء صفة محمودة، ومنها هي صفة جبلية وتكتسب أيضا وتزاد بتعهد المرء بذلك. فهي قلنا الحياء كله خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخرى. وأما هذا الحديث قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت. هذا الحديث له قصة للمراوي أيضا، يعني قصة ليست في الحديث في مسابقة نزوله، لكن في الراوي عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة هذا القعنبي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي حدث هنا عن من؟ عن شعبة. وعبد الله بن مسلمة القعنبي هذا أوثق الناس رواية في الإمام مالك، موطأ الإمام مالك، وهذا كان من شرار الناس. حتى انه كان يعني كما يقال في في في في يومنا هذا بلطجي، يعني بلطجي، وكان ايضا يشرب الخمر. ففي مره من كان يمشي شارما للخمر مع يعني اعوانه، فنظروا فوجدوا مجموعه من طلبه العلم يلتفون حول شيخ، يعني يظهر انه من اهل العلم ومن اهل الحديث، ويلتفون حوله كثيرا. فقال سأل من هذا؟ قالوا هذا شعبه. قالوا من شعبه؟ قالوا هذا يعني عالم من علماء الحديث. قال فجاء اليه مخمورا فقال لشعبه حدثني، فنظر اليه شعبه قال لا احدثك، قال حدثني والا قطعت رقبتك بهذا السيف. فنظر اليه شعبه فقال حدثنا فلان عن فلان عن ابي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم تستحي فافعل ما شئت. فالكلام دخل في قلب الرجل وهو يمسك له السيف ومخمور، قال إذا لم تستحي فافعل ما شئت، إنما ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت. فوقع السيف من يده ورجع تائبا وإلى الله عز وجل وترك ما كان فيه، ثم انكب على العلم وعلى أهل العلم. فأراد أن يذهب إلى مالك في المدينة فوجده قد مات، فكان درس الموطأ مالك حتى أصبح وأثبت الناس في رواية موطأ مالك. هذا عبد الله بن مسلمة الإسلام محمد بن مسلمة القعنبي صلى الله عليه وسلم. فنقول سبحان الله أن يتحول المرء من ذلك ويكون من أصافين أهل العلم بعد ذلك ومن رواة الحديث. فكان هذا القصة يعني أردت أن أرويها لكم عن مناسبة هذا الحديث. قال في مثلا إنما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت. طيب طيب الحمد لله جزاك الله خير. يبقى هذا الحديث الذي تبقى لك، وأنا أيضا أظن ذلك كنت جزاك الله خير. فأعود زيادة الخير في والمراجعة جيدة أيضا لا أشكال. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فافعل ما شئت، هذا أهل العلم لها ثلاثة تأويلات، يعني هذا الكلام إذا لم تستحي فافعل ما شئت. فنقول إذا لم تستحي فافعل ما شئت، طب الحمد لله تأكيد أخر هذا. هذه لها ثلاث تفسيرات عند أهل العلم. أولا انتبهوا لشيء، هنا قال عليه السلام إذا لم تستحي فافعل ما شئت، هذا أمر فافعل ما شئت. فبعضهم قال أن عادة دائما نقول إيش، يأتي الخبر يراد به الإنشاء، صحيح؟ يعني يأتي في أساليب الأصول، أو يقول هذا خبر يراد به الإنشاء، يعني هو خبر لكن يراد به إنشاء. لكن هنا العكس، هنا جاء أمر إنشاء فافعل ما شئت، فقالوا هذا من الأوامر التي يراد بها الإخبار، يعني أن مثلاً يريد أن يخبر أن من لم يستحي سيفعل ما شاء، يعني ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يفعل ما شاء، بل أن من لم يستحي ومن لم يكن عنده هذا الخلق فهذا سيجعله يفعل ما شاء، فكأنه أمر يراد به الإخبار أو إنشاء يراد به الإخبار. هذا أول يعني تفسير لهذا الكلام وأضعفه حقيقة. الأمر الثاني بأن بقوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فافعل ما شئت، أن هذا على سبيل التهديد والوعيد والتوبيخ، هذا معناه أنك كما يقول الله عز وجل أو جاء في معنى آخر افعلوا ما شئتم، أو كما يأتي في اللغة يعني أو في الأب الذي يعني يتكلم مع ابنه يقول له ما أنت العب كما تريد، العب كما تريد، افعل ما تريد، ولا يقول له العب بمعنى إنه يلعب، لكنه يلعب يعني هذا من باب التهديد والتوبيخ والتهديد. فنقول إن هنا كأنه فيه رادع من النبي صلى الله عليه وسلم على أنك إذا لم تستحي فأنك وفعلت ما شئت فهذا سيكون وبالا عليك وعقابا وفيه رجوع في مواقعة السوء. وهذا الأقرب والله أعلم في التفسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا لم تستحي فافعل ما شئت فهذا على سبيل التهديد والتوبيخ والزجر. وأما التفسير الثالث إذا لم تستحي فافعل ما شئت، هو يبقى أنه من باب أنك إذا علمت بأن ما تفعله ليس مضاد للحياء أو ليس فيه حياء فافعل ما شئت، ما دام هذا الأمر الذي تفعله أو تريد أن تفعله ليس يعني يحتاج إلى حياء منه أو أنك لا تستحي منه لأنه ليس فيه ما يذم أو ليس فيه ما يسيئك أو ما يشينك فافعل ما شئت ما دام الأمر لا يحتاج إلى الحياء فيه. هذه ثلاثة تفسير لأهل العلم على هذه الجملة، والراجح الله أعلم أنها على سبيل الأمر هنا على سبيل الوعيد والسجن والتوبيخ والتهديد. حدثنا عبد الله بن مسلمة، كنا بينا ترجمة له، شعبة بن الحجاج الوسطي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. منصور بن المعتمر الكوفي، المعتمر الكوفي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. ربعي بن حراش ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه صحابي جليل، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهنا يعني نختم الكلام، يعني أنا قلنا حقيقة أن الحياء كله محمول لهذا الختام لباب الحياء، وأن الحياء كله خير، وأن الحياء صفة، وأن يعني الذين قالوا بأن الحياء منه مذموم ومنه محمود كما جاء في حديث أبرار بن حصين، هذا نقوله على يعني من باب لو صح قول المجاز، أو صح قول أن نقول بأنه على سبيل التمثيل فقط، وإلا يعني أن هناك من الحياء ما هو مذموم، والحق أن هناك في تصرفات يظن بعض أنها من الحياء وهي مذمومة. إما نقول على قول من قسم الحياء إلى مذموم وممدوح، وقلنا هذا يخالف قول الرسول من الحياء كله خير، أو ممكن نقول بأن الحياء كله خير من العام الذي ورد به الخصوص، أو من العام نعم العام الذي ورد، يعني هناك بعض الأمور التي يظن فيها من الحياء وهي ليست الحياء، فيكون الحياء كله خير ليس عام يرد به العموم، بل عام يرد به الخصوص، لأن هناك حقا بعض التصرفات التي يظن البعض فيها أنها من الحياء وهي ليست من الحياء. وأول ذلك مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بعض الناس يتركون المنكر التفسير الأول وعلى سبيل الخبر، يعني مثلا يخبر أن هناك أناس لا يستحون فيفعلون ما شاءوا، يعني ليس المقصود فعل ما شاء أمرا، لا، أو على سبيل الإخبار، يعني هو جاء إنشاء لكن يرد به الإخبار، يعني مثلا يخبر أن هناك من لا يستحي فسيفعل ما يشاء، وليس المقصود بالأمر على أصله كما في التفسير الثاني أن الأمر رد به، الأمر رد به التهديد، أو على التفسير الثالث بأنك إذا تأكدت بأنه ليس هناك حياء في المسألة فافعل ما تريد لا حرج. التفسير الأول ليس هذا المقصود، كأن النبي يخبر فقط إخبار عن هناك أناس إذا لم تستحي فافعل ما شئت، هذا ليس أمرا ولكنه إخبارا، هذا هو المقصود، يعني تحول الأسلوب من إنشاء إلى إخبار. نرجع لي أحسن الله رضي الله عنه، ترك الأمر، ترك المنكر، ترك المنكر هذا من إن صح القول تنزلا من الحياء المذموم. بعض الناس يتركون المنكر إما حياء من الذي يفعل المنكر انتبهوا، أو خشية اطلاع الناس عليه فيظنون بأن هذا الرجل يرائي أو سامع أو غير ذلك، وهذا كله مذموم، أنك تترك أحد ترى أحد يفعل المنكر، ف لا تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر أو لا تنصحه، فهل تركت لهذا هذا الأمر حياء من الإيمان؟ لا، ليس من الإيمان. وقد تتركه إما كما قلت حتى إما أنك لا تقوى على ذلك، أو لا تقوى ليس يعني تستحي من أن تكلمه، تراه مثلا من أهل الخير، أو تراه مثلا يعني أكبر سنا، أو تستحي عندك حياء أنك لا تستطيع أن تقدم على ذلك، هذه ليست غيرة على الدين، أو أنك تستحي أن تفعل ذلك حتى لا يراك الناس وأنت تنكر المنكر فيقولون انظر إلى هذا الرجل ينكر المنكر، فتراجعت عن فعل هذه العبادة وهذه الطاعة خشية الناس، هذا أيضا من الذم وليس من المدح في شيء، لأنك إذا تمكنت أن تصل إلى الناس وكانوا على معصية أو كانوا على شر، واستطعت أن تنكر عليهم بأي طرق من طرق الإنكار التي جاءت في الحديث على حسب ضوابط الشرع في ذلك، وإن لم تفعل فأنت وقعت في الذم وليس في المدح، هذا من الحياء المذموم أيضا. إذن الحياء أيضا الذي فيه ذم الحياء عن تلقي العلم، كما وهذا يعني أوفق ما يكون حديث الثلاثة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لما الثلاثة دخلوا المسجد فأولهم قالوا إيش هذا تقدم أو الأول أعرض فأعرض الله عنه، والثاني استحيا فاستحيا الله منه. وهذا إيش؟ هذا ليس بمدح له، هذا ليس بأنه استحيا أن يتقدم ويكون بين الناس فجلس في الخلف. فهذا حياء كما قال علماؤنا، ضاع العلم بين مستكبر ومستحي. فالذي يستحي عن أنه يسأل ليتعلم أو يجلس في مجالس العلم ليتعلم العلم، فمؤدهم يستحي يقول يعني أنا وصلت لهذا السن كيف أجلس، وممكن أنا أجلس وأكون معي ناس أصغر مني، أو يكون معي من سن الأولاد، أكون معي من سن كذا أو من سن، فيستحي أن يطلب العلم أو يتعلم. فهذا من الحياء المذموم الذي هو يفقد به المرء الطاعة، ومن أعظم الطاعات وهو تلقي العلم الشرعي، وقد يمنعه الحياء من السؤال يسأل في عبادة الكبر. وذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على أم سليم لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقالت أم سلمة كانت موجودة، فوضعت يدها على رأسها وقالت فضحت النساء تربت يمينك، قال بل أنت مثلا نظر، قال بل أنت تربت يمينك. فيبين إيش إن حتى كانت سيدة أم سلمة قد تقول، أو سيدة عائشة كانت تثني على نساء الأنصار، كان لا يمنعون الحياة أن يسألن في العلم، إن هذا مذموم، هذا ليس بهذا محمود. فجاءت تتعلم وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحياء الذي نقوله ليس بمحمود بل هذا مذموم. وأيضا يضاف على ذلك الحياء الذي يكون بين الرجل وزوجته، هذا حياء مذموم، لأن الأصل بأنه كما قال الشوكاني لا حشمة بين الرجل وبين زوجته. فالأصل بأن بعض الناس بالذات من الجانب الرجال نقول الحياء الذي عنده يكون حياء مذموما، فيؤدي هذا إلى إشكاليات ويؤدي إلى مسائل أيضا ليست محمودة بالشرع بل هي مذمومة. هذا أيضا من الحياء المذموم الذي جاء يعني لا يحمد بالشرع. فكأن هذه الحالات التي قلناها من أنواع الحياء الذي ليس هو بحياء محمود، أو ممكن نقول على من يقول بأن الحديث الحياء كله خير، هذا عام يعني يراد به الخصوص، فيخرج به هذه الأنواع التي لا تعد من الحياء المحمود. طيب، هذا كان ختام الكلام في باب الحياء. ندخل في باب حسن الخلق وباب جديد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني عن عمرو بن المطلب عن عائشة رحمها الله قالت رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من لفت أنه ما ترد عن السيدة عائشة وذكر الرحمة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، صائم القائم. حسن الخلق هذه من أعظم الخصال التي يتحلى بها المرء، هذه الخصلة التي تتقي بصاحبها إلى أعلى المراتب في الدنيا وفي الآخرة. فمن تحلى بهذه الخصلة وحسن الخلق ومن حسن خلقه كانت له مكانة عظيمة جدا في الدنيا وفي الآخرة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. من الصائم القائم؟ الصائم الذي لا يفطر، والقائم الذي لا يركض. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بهذا العمل وبهذا الخلق، حسن الخلق ينال المرء، لأن عبادة الصائم عبادة نهارية وعبادة القائم عبادة ليلية. فلما يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم كأنه أخذ عبادة الدنيا صباحا نهارا وليلا، لأنه أخذ عبادة الصائم نهارا وعبادة القائم ليلا، وكل هذا بإيش؟ بعمل وحسن الخلق. الله المستعان، امين يا ولك مثله ان شاء الله، ولا نزكيك على الله ونحسب الله انك من اهل ذلك. ان كان سياتينا باب التمادح سنقطع عنق اعناقنا، الان ستقطعنا عنق اعناقنا. فنقول فحسن الخلق هذا كما قال عليه وسلم ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجه الصائم القائم، ولا شك بان الاسوه في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل لما أراد أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعني يذكر أفضل ما فيه ويمدحه قال عنه سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، انظر، فالله عز وجل بين قال وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا إمامنا وأسوتنا النبي صلى الله عليه وسلم، سئلت السيدة عائشة عن خلق رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كانت خلقه قالت خلقه القرآن، كأنه قرآن يمشي على الأرض. الله أكبر. فهذا كان خلق نبينا ورسولنا، قد قال الله عز وجل لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالكل لابد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المنقبة من النبي صلى الله عليه وسلم، أو قضى النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه يمدحه بحسن الخلق. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ينقل لنا وحيا أن المؤمن يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فهذا حري بكل منا أن يسعى المرء فيه إلى معالجة هذه المسألة، كم نحتاج إلى تحسين الأخلاق. يعني أكثر ما نمر به في زمننا هنا، في زمننا الذي نحن فيه، مسألة سوء الأخلاق والتعدي، ويعني عدم ضبط هذه المسألة يعني أتت بمصائب كثيرة جدا. سواء كان لذلك الحديث وأنا فيه كلام، لكن يحب أذكره دائما في الزواج، وإن كان ضعف هذا العلم، قال من جاءكم ترضون دينه وخلقه. فالله عز وجل فرق بين الدين وبين الخلق. ذلك أنا لما أنصح هذه المسألة أقول الدين يكتسب، والخلق إن ساء من المرء عز أن يرجع. يعني من جاء تسألني أو يسألوني عن أحد، أقول لهم انظروا إلى الخلق أولا، وإن ضعف الدين سيعلو، الإيمان يزيد وينقص ما إن كان، لكن الخلق أصل الأصول. لأن احنا نعاني الآن من مصائب وإشكاليات كثيرة، ويظهر عند الاختلاف، عند الافتراق، عند حصول المشاكل بين الناس يظهر على الأفق كيف الخلق. فمن كان عنده حسن الخلق حتى وإن يعني حدث ما حدث، حسن الخلق سيمنعه من أن يسيء. ولكن من يفعل المرء من لم يكن عنده حسن الخلق، إذا حدثت المشحنة والبغضاء سيظهر أسوأ ما فيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في حديث آخر، تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم، قلت تعاهد، قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، وفي ورا في وسط الجنة، وفي أعلى الجنة، منها في ربض الجنة بصاحب الخلق الحسن كما سيأتي معنا في ذلك. فهنا الشرع جاء بمدح حسن الخلق، ونهى عن سيء الأخلاق، نهى عن الترفع، نهى عن التعالي، نهى عن الكبر، نهى عن كثرة المدح التي تؤدي إلى فتنة وقتل الممدوح، يعني قتله أو هلكته ليس جسديا لكن نفسيا كما قال، فيولد في نفسه العجب والغرور. وهذا سيأتي أيضا معنا كتابا بابا في ذلك. فهذا الكتاب الذي معنا فيه كتاب الأدب هو أصالة يتعلق بالأخلاق وبالأدب، فيبين فيه الإمام أبو داود من هذا الأبواب التي فيها الترغيب في الأخلاق الكريمة والمعاملة الطيبة للناس، وأبواب فيها الزجر والنهي عن ما كانوا فيه سوء الأخلاق أو سوء الأدب. وأفضل ما يقال من ذلك بأن المرء يعني يتذكر دائما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الوصية التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. حديث عظيم في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، قال اتق الله حيثما كنت. والتقوى هذه لابد للمرء أن يكون تصحبه في كل شيء، قال واتبع السيئة الحسنة تمحوها ثم وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن، والله بلاد إسلامية فتحت، أندونيسيا، ماليزيا، انظروا هذه البلدان ما فتحت قتالا ولا جهادا، فتحت من حسن معاملة تجار المسلمين مع أهل هذه البلاد. فلما رأوا الخلق الحسن ورأوا المعاملة الطيبة ورأوا العدل ورأوا الأمانة دخلوا في الدين الله أفواجا. أكبر دولة إسلامية من ناحية عدد السكان أندونيسيا أعتقد الآن، هي ما فتحت قتالا ولكن فتحت بأخلاق التجار المسلمين ومن حولها من هذه البلدان. فأنت ممكن أن تصل إلى دعوة الناس إلى الإسلام بحسن الخلق، وهذا واقع كنا مشاهد، دخل ملايين من المسلمين في الإسلام بسبب ذلك. فحسن الخلق يعني سلاح عظيم جدا للمسلم أن يبينه للكافر ولأخيه المسلم. وطبعا هي عبادة، هي عبادة لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل بها إلى درجة الصائم القائم، فهذا يدل على أن المرء يدرك بحسن الخلق درجات عليا جدا. يعني لأن الصائم يتعب في النهار في مشقة الصوم، خاصة في أيام الحر لغير ذلك، والقائم يقوم من الليل لله عز وجل يصلي الصلوات، وهي كلها عبادات ذاتية. انتبهوا، هي طبعا فيها لفتة مهمة جدا أيضا، لأن الصائم القائم هي عبادة ذاتية، وحسن الخلق هي عبادة متعدية، أو هو شيء متعدي، لأن حسن الخلق بينك وبين الناس، بينك وبين نفسك، بينك وبين الله عز وجل، بينك وبين الناس، لكن هو متعدي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول بأن معناها عبادة متعدية، هذا فيه رد على الذين يقولون أن كل العبادات المتعدية هي أفضل من العبادات الذاتية. وهنا بيناها حقيقة في شرح كتاب تجريد التوحيد في مصنف أصناف العبادات، وقلنا أن العلماء اختلفوا في ذلك، ورجحنا كما رجح المصنف بأن العبادة التي لها زمان ولها وقت معين تقدم، حتى لو كانت العبادة هذه ذاتية. نعم، يعني إذا ليست الذاتية بإطلاق، وليست المتعدية بإطلاق، وليست التي فيها الزهد بإطلاق والورع، ولكن العبادة التي تفضل، التي لو كان لها وقت، جاء الأذان، فوقت الأذان هو ترديد العبادة، هذا هو العبادة الأهم. وقت الصوم رمضان فهو الصوم، الليل التراويح هي التراويح، وهكذا. فهنا إذا المسألة ليست على الإطلاق. ليش أنا أقول هذا؟ لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثواب عبادة متعدية، وهي حسن الخلق، من تقارن أو تقاس على عبادة ذاتية. فنقول إذا هنا، لأنه قال إيش؟ صائم وقائم، وهذه عبادة ذاتية، فهذا يدل لك على إيش؟ لأن نعم ممكن تكون هناك عبادات ذاتية أعظم من عبادات متعدية، لأن البعض يقول لا، العبادة المتعدية أفضل على الإطلاق، بل البعض يقول لو صدقت بدرامين أفضل من أنك تصلي ليلتين، وهذا فيه نظر، أقول فيه نظر، طبعا النية تحكم، لكن لا نقوله إطلاقا بأن من تصدق بدرامين فأفضل من صلى ليلتين، لا نقول ذلك إلا حسب يعني موضع الصدقة أين تكون إلى غير ذلك. لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن الخلق فالقائم الصائم، فجاء فلما يقيس فرع على أصل، دل ذلك على أن درجة الصائم القائم درجة عظيمة جدا. وطبعا الصائم معلوم بأن الله عز وجل جعل أجر الصوم له، ولم يعني يبينه، قال هو لي وأنا أجزي به أيضا. وأنا أستأذنكم أقرأ بعد يعني بعد ما انتهي، إن لو وقفت أقرأ يقطع مني، فممكن ما أعلق عليكم، سامحوني إلى أن أنتهي، وبعد كده أقرأ لو في إشكال أو في استدراك حتى أحسن الله عليكم. فنقول هنا إذن الصائم والقائم ما عنده من مشقة وأجور، ومع ذلك جعل هذا الأجر العظيم في أن يناله المرء بحسن الخلق، بحسن الخلق. ولا بد أن نعلم بأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، فلا بد في طريق الجنة من تعب، لا بد للمرء حتى يصل إلى طريق الجنة، لا بد من تعب، لا بد من نصب، ولا بد من مشقة. فصاحب الخلق يكون في درجة هؤلاء الذين يتعبون في الليل في الصلاة وفي النهار في الصوم، يصل إلى هذا الذي وصل إليه بالتعب، كما قالت السيدة عائشة عليه السلام لما رأته قالت تقوم من الليل حتى تتفطر قدماك، قال أفأكون عبدا شكورا، ألا أكون عبدا شكورا. فانظر يعني يقوم حتى تتفطر قدماك، كل هذا التعب والنصب والمشقة يدركه المرء بحسن الخلق، وهي مجاهدة حقا، لأن حسن الخلق على أنه خصلة الله جل يضعها جبلة، لكنها أيضا تكتسب، فيها جزء يكتسب، وهذا من جهاد النفس، لأن حسن الخلق من جهاد النفس. فمن وصل لهذه الدرجة في حسن الخلق، المسألة ليست هينة، أنك تضبط نفسك بحسن خلق على الاستمرار، أو على مش هنقول على الدوام، فلا بد للمرء أنه أحيانا طبعا، لكن حتى لو غضب كما كان السلام يغضب، فكان لا يغضب إلا زلتاك في حرمات الله، وإذا غضب فكان لا يخطئ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل، قال لا تغضب، لما قال أوصني قال لا تغضب، ولما رأى الرجل يغضب قال علمه كيف يطفئ هذا الغضب، إما بالوضوء أو بالاستغفار أو بالقيام أو الاستعاذة من الشيطان. فكل هذه مجاهدة للنفس، أنك تجاهد نفسك كيف تعامل الناس المعاملة الطيبة، كيف تخالق الناس بالأخلاق الحسنة، كيف تروض النفس وتجاهدها على ذلك، كأنك في ترويدك للنفس في حسن الخلق كالصائم الذي يروض نفسه في الصوم، لأن الصائم لا يصوم هكذا، لا يحتاج إلى ترويد، يصوم يعني يبدأ في غير صوم الفريضة، الذي يريد أن يصوم صوم النفل يحتاج إلى تدريب، اثنين الأول، اثنين وخميس، ثلاث أيام من الشهر، ثم يستمر مجاهدة لا شك، لذلك الأجر عظيم. كذلك إذا يقوم الليل ولا يستطيع أن يقوم يوم وليلة سيقوم الليل، لا، ده يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم أربع ثم ثمانية ثم يطيل ثم يقصر ثم أحيانا يقسم القيام حتى يكون ديدنه ذلك ويقيم الليل، سواء كان في عبادة في صلاة أو في علم أو في غير ذلك. فهذا الذي يفعل ذلك هذا يحتاج إلى ترويض في العبادة، فكذلك الذي يتخلق بهذا الخلق يحتاج إلى ترويض وإلى مجاهدة للنفس، لذلك كان الأجر عظيم. ليست المسألة أنها في موقف أو اثنين، لا، إذا كان نسمع عن أناس وعن علماء، وقد بينا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعدهم كيف كان حسن الخلق عندهم وكيف كانوا يتعاملون مع طلابهم وتلاميذهم ومع الناس، ولنا طبعا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث كثيرة في ذلك. عن عائشة قالت سمعت، هذه انتهينا، أن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه. طيب، ترجمة الحديث: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وأخرج أصحاب الكتب الستة: يعقوب الإسكندراني، عبد الرحمن يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني ثقة حديث أصحاب الكتب الستة، عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ثقة وقالوا ربما يهم، أخرج أصحاب الكتب الستة، المطلب المطلب بن عبد الله بن حنطب صدوق كثير التدليس. هذا أعظم، أنا لقيتها منك، لأن لا يعني هذه دائما عيني لا تتركها، من سهر الليل يطلب العلم أعظم من قام صلى الليل، لأن قيام سهر الليل في قيام العلم عبادة متعدية، علم ينتفع به يزيد إيمانا ويعلمه للناس هو أفضل، لكن طبعا لا أقول أنه لابد يكون له قسط، لأن لن تجد أحد يقوم الليل بطلب العلم وإلا له قسط من الليل في الصلاة أو في ورد من القرآن، لأن لا يمكن لطالب العلم إلا يكون له قدر من الليل، لكنه إن أعطى ليله كله. بل أهل العلم قالوا، وهذا انظروا بقى، إنه حسن الخلق جعل المرء يقضي ليله كله في الإصلاح بين الناس أو في خدمة الناس أو في مراعاة أمورهم، فمضى الوقت ولم يستطع أن يدرك ورده من الصلاة أو من القرآن فكتب له وكان أعظم الأجر فيما فعله، لأنه تعدى بهذا الخلق إلى غيره وأفاد به، وهذا من كرم الله عز وجل له، هذا من كرم الله عز وجل فضله بأنه لا يحرم هذه الأجور التي كان يفعلها. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر قال حدثنا حياة تحويل وحدثنا ابن كثير أخبرنا شعبة عن القاسم عن أبي بزة عن عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. قال أبو الوليد: سمعت عطاء الكيخاراني. قال أبو داود: وهو عطاء بن يعقوب وهو خالد إبراهيم بن نافع يقال كيخاراني وكوخاراني. طيب، هذا حديث أيضا عظيم جدا أيضا في حسن الخلق. قال عليه السلام: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. أولا فيه بيان عظيم جدا على شأن حسن الخلق وثوابه عند الله عز وجل، أثقل ما يكون، لكن قد يعترض علينا شيء. صحيح، قال: ما من شيء أثقل في الميزان، ما من شيء نفي ولا إيش؟ أثقل في الميزان من حسن الخلق، هل هذا يتعارض مع لا إله إلا الله وحديث البطاقة أم كيف التوفيق؟ أتركها لكم وأنا أمضي في الشرح إلى أن يعني يتيسر لكم تجيبوني بها. طيب، خير إن شاء الله، لعل عندك عذر لذلك. فنقول أثقل ما يكون في الميزان، أثقل ما يكون في الميزان عندما توزن الأعمال حسن الخلق. هل هذا يتعارض مع حديث البطاقة لا إله إلا الله لما قال أثقل شيء في الميزان؟ أولا طبعا هو فيه هذا الحديث أول شيء إثبات منقبة وعظم حسن الخلق، لأنه من الأشياء التي يثقل بها الميزان أولا هذا. الأمر الثاني لا يتعرض، تثبت بالدليل لا يتعرض، ما تقول لي لا يتعرض وتترك. الأمر الثاني ما زلنا فيه فيه دلالة على إثبات الميزان، أن أنا أهل السنة يكون هناك ميزانا حقيقيا توزن به الأعمال يوم القيامة. وقلنا في شرح الأركان الإيمان منها الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالميزان، وأن الأعمال توزن، وأن العباد توزن، وأن السجلات توزن. هنا العمل يوزن، هنا العزم فيه دلالة على أن العمل يوزن، إذن الأعمال توزن. وهنا فيه دلالة أيضا، يبقى هنا أثبتنا الميزان وأثبتنا بأن الذي يوزن الأعمال أيضا، وأثبتنا في الحديث أن من أعظم ما يثقل به الميزان المرء هو حسن الخلق، وفيه دلالة أنه من أفضل الأعمال. الحديث طبعا عن هشام بن عبد الملك ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، حفص بن عمرو النمري ثقة أخرجه البخاري، محمد بن كثير العبدي وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهنا تحويل في الإسناد، إذا في إسناد تحويل يعني في رواية أخرى. وحول هنا للفرق بين الصيغة، لأنه هو في الصيغة الأولى تقريبا، خلينا نقول صيغة الحديث الأول، قال حدثنا أبو الوليد، قال حدثنا وحدثنا ابن كثير أخبرنا شعبة، يبقى هنا في حول، لأن يعني في تغيير في صيغة التحديث من حدثنا لأخبرنا، فأراد أن يبين ذلك. هذه من دقة أهل الحديث في نقلهم للرواة. طيب انتوا بتجاوبوا على المساله التي قلناها، ليس التوكيد هو اسقط في الميزان من حسن الخلق؟ تحويل يعني هو ما ده في المصطلح، تحويل يعني هو عنده، ارجع لك للحديث، ارجع للحديث ثاني عشان تفهميها، لان المصطلح لابد ان يكون امامك واحنا نشرح. الان هو قال ايش؟ حدثنا ابو الوليد الطيالسي وحفص بن عمرو، قال انتبه ابو الوليد، قال الاثنين حدثنا، ثم حدثنا ابو الوليد الطيالسي وحفص بن عمرو الاثنين قال حدثنا، الاثنين قالوا حدثنا، ثم قال تحويل، يبقى هيوقف هنا، ثم ياتي باثنين ثانيين ابو ابن كثير، ابن واحد فقط ابن كثير وحدثنا ابن كثير، يبقى في ثلاثه بينقل عنهم ابو داود، اول الاثنين الذين قالوا حدثنا ابو الوليد الطيالسي وحفص بن عمرو الاثنين، الاثنين قالوا ايش؟ حدثنا شعبة. ثم لما حول، ليش حول؟ لان ابن كثير ما قالش حدثنا شعبة، قال اخبرنا شعبة. فمن دقة الائمة ائمة الحديث لما يأتي بالرواة يضبط، عنده اثنين قالوا له اللي هو ابو الوليد وحفص حدثنا شعبة، لكن عنده ابن كثير قالوا اخبرنا شعبة. فلما أراد أن يقول إيش؟ قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمرو قال حدثنا، اللي هو يبقى شعبة، ثم حول وقال وحدثنا ابن كثير أخبرنا شعبة. فهمت الآن؟ ده معنى التحويل، يعني عنده ثلاثة الآن أو أكثر من اللي بيروي عنهم، لكن اثنين قالوا بصيغة وواحد قال بصيغة، فأراد أن يبين إن الاثنين اللي قالوا بصيغة حدثنا عن شعبة ويفصلهم عن الذي قال ابن كثير أخبرنا عن شعبة، فأتى بلفظ الحاء التحويل، يعني كأننا هنكتب سطر فوق أبو الوليد الطيالسي وحفص حدثنا شعبة عن القاسم عن أبي بزة، ثم تأتي سطر آخر ابن كثير أخبرنا شعبة عن القاسم عن أبي بزة، فيطلع هذا حد إسناد وهذا إسناد، لكن هو حتى لا يعيد يأتي عند الصحابي الذي فيه الراوي، قصدي الذي فيه الاختلاف في الصيغة، فيقول حا عشان يذكرك ان هنا في تحويل في الاسناد، يعني في اسناد تاني بكلمة اخرى. يا رب تكون وصلت لك مؤقتا الى ان نصل في البيقونية فيها في الشرح التفصيلا. يعني نعم، يعني عند هذه المسألة سنعين. طيب أنا أقرأ أقرأ الردود حتى نستفيد من ما أنت قلته. طيب لا يتعارض، ناخد من أول لا يتعارض، أعتقد المتوافق بحيث أن الله عمل قولي طب او في يعني فتحت علينا باب تاني. هو طبعا اجابه مش شديده يعني قوي، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان يا الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده والحمد لله تملا الميزان. وقوله والله المقارنه لباقي الاعمال، المراد والله بالمقارنه لباقي الاعمال الصالحه. كلام جميل جدا، كلام جيد ممتاز. كمان بالمقارنه يعني كانك اخرجت التوحيد، لا يتعارض اول اركان الاسلام لا اله الا الله وحسن خلق عباده وجبه بعد الركن، كلام يماثل الذي قبله جيد. حديث التطيش امام كل السيئات. طيب ما هي هو قال اثقل، مش فاهم معنى التحويل خلاص دي. لا، لان اثقل من افعى التفضيل اثقل من غيره، نوع من الاختيار. اما كلمه التوحيد الاصل ليس لها مقارن، جميل جدا، كما في الايه كلمه الطيبه كانت رحيم انت رجعت ثاني مستوى سبب الفرحه في السماء. يا لا اله الا الله تشمل جميع الاقوال والاعمال، وحسن الخلق جزء من هذه الاعمال وافضلها، كما هي الاعلى ان الذي يكون موحدا لن يستفيد من حسن الخلق، لكن حسن الخلق يزيد الميزان. من وجد حديث لا اذكر نوع ان الطفل لا ينفعه لانه غير موحد، حديث عبد الله بن جدعان تقصدي، وهذا طبعا كنا سنبينه. حسن الخلق تقريبا يعني ان يكون انسان موحد، طبعا هو لا يفيد الا اذا كان موحدا. يعني هو انتم اديتم جزاكم الله خيرا كلام جيد، لكن هو يعني الاسد فيما قال، لان الايمان لا اله الا الله هي الايمان هي الاصل وكل شيء تابع له. يعني التوحيد هو الاساس، هو الذي يميز المسلم عن الكافر. انتم قلتم كما يعني جزاكم الله خيرا ما كتبتم، وهذا الذي وهو التوحيد الذي يجعل المسلم اصلا من اهل الايمان، فكانه لا وجه للمقارنه، لان المقارنه هنا في الاعمال التي هي دون لا اله الا الله. يعني لا اله الا الله تجعل المرء اصلا مؤمنا مسلما، فلن يقبل منه هذا، كما في حديث عبد الله بن جدعان لما جاءت سيده عائشه للنبي صلى الله عليه وسلم تقول عبد الله بن جدعان يكرف الضيف ويحمل الكلاء ويعين على نواصب الدهر او على حق الى غير ذلك، فليس له في شيء من ذلك. وفي معنى الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يقل في يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فكل هذا لا يفيده ما دام ليس معه التوحيد. فالمساله ان التوحيد اصل من الاصول، وهو الذي يعني لا مقارنه بذلك، بل هو الاصل الذي يوزن عليه المرء بعد ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا في هذا في هذه الاجابات. طيب يعني ممكن نقف بس للصلاه على الاقل، لو رجعنا ممكن نرجع ننتهي من كتاب وباقي حديث هستأذنكم نختم به لما نرجع، نختم به الباب حتى لا نتركه، ثم ندخل في البيقونية. لأننا تأخرنا في البداية النهارده عشان أيام الحجة، وإن أردتم يعني نزيد سأزيد معكم، لكن على الأقل إن شاء الله نختم الحديث الذي في الباب، والأمر لكم إن كان عندكم وقت إن إحنا نزيد سنزيد ثم ندخل في البيقونية. فاستأذن للصلاة ونعود بعد الصلاة بإذن الله. وندخل في الحديث الأخير في هذا الباب. حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر قال حدثنا أبو كعب أيوب بن محمد السعدي قال حدثني سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم في بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هذا الحديث طبعا الشاهد فيه واضح في مسألة حسن الخلق، لكنه فيه ثلاثة يعني أمور قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه زعيم، وهو زعيم هنا أي أنه ضامن. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أصناف من الناس، والحديث أولا يبين فيه الإمام أبو داود السجستياني عليه رحمة الله تعالى في ذكر هذا الحديث، أتى به مناسبة الباب في فضيلة حسن الخلق، وأن حسن الخلق يصل بالإنسان إلى أعلى درجات الجنة كما جاء في الحديث. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين ثلاثة أصناف، أو ذكر لنا ثلاثة أصناف من الناس، منهم من يكون في ربض الجنة وفي أدناها، يعني ربض الجنة حولها أو أدناها، ومنهم من يكون في وسط الجنة ومنهم من يكون في أعلى الجنة. وهذا أولا يبين لك إيش مسألة بأن الجنة درجات كما أن النار دركات والعياذ بالله، فالجنة درجات فوق بعضها فوق بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا بأن الذي كان عنده حسن خلق أو قبله الذي كان محقا وترك الجدال ومحق، والثاني من ترك الكذب وإن كان حتى مزاحا أو مسح، والثالث من كان له حسن خلق أو عنده حسن خلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم، أي أنا ضامن كفيل ملتزم بأن من فعل ذلك من هذه الأصناف الثلاثة أو الخصال الثلاثة أو كان من أصناف الناس الثلاثة اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فأنا زعيم بذلك وأنا ضامن أن يكون له بيت مما في ربض الجنة في وسط الجنة في أعلى الجنة. والزعيم أي الضامن كما جاء من قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم في سورة يوسف عليه السلام، يعني أنا ملتزم بحمل البعير لمن أتى بصواع الملك الذي قد وضعه في متاع أخيه. فيقول هنا أنا مثلا أنا زعيم، يعني هو ضامن لهذا الوعد الذي وعده للناس فهو ملتزم به. أولها من ترك المراء وإن كان محقا، المراء اللي هو الجدال، وهذا حقيقة مهم جدا، خلق مهم جدا وعظيم جدا أن المرء يترك الجدال يترك المراء، لأن حقيقة المراء والجدال يؤدي إلى الخصومة يؤدي إلى الشقاق يؤدي إلى الكراهية والبغضاء بين الناس. فالمرء في أمور الدنيا وحتى في أمور الآخرة إن كان المسألة على سبيل المناظرة يبين وانتهى المسألة، لكن حتى في أمور الدنيا المرء يحرص كل الحرص على أن يبتعد عن الأمور التي تقص القلوب وتجعل البغضاء والكراهية بين المسلمين. وهذا أكثر ما يكون الجدال والمراء بين الناس. وهذا ليش أنا أتكلم لأنه موجود بكثرة الآن فين؟ على المواقع، مواقع التواصل وعلى النت، غالب الناس جدال ومراء، يكتب كلمة فالثاني يرد بكلمة، هذا جملة يرد بجملة، رأي يرد برأي، ويدخل الناس الناس أحزابا وأشتاتا، وكل ينتصر لمن يعجبه، فتنتشر البغضاء الكراهية الاختلاف، ينتشر نوع من الوحشة بين الناس. وحقا هذا من مراد من أعداء أعداء الإسلام في بس هذه المواقع وهذه التطبيقات ووجود الناس، لأنه معلوم أن الناس لن يجتمعوا، الأصل الاختلاف هذا موجود بين الناس، لكنه مع كثرة التواصل وسهولة المحادثات فيحدث المراء والمجادلة. فالأصل أن الإنسان يبتعد عن ذلك، وهذا حقيقة حري طبعا بكل طالب علم أولا وغيره، بأن الذي ينشغل بالعلم لا ينشغل بهذه التطبيقات وهذه المواقع، بل لا يدخل عليها أصلا، بل لا يكون له تواجد إلا إن كان يدخل لنشر علم أو رد على مخالف ويخرج للدين، لكن وحتى كمان بقدر يستطيع أن يضبط بها يعني طريقته في الرد على المخالف ونشر العلم فيه، وإلا غالب ما يحدث فيه شقاق وفيه وحشة وفيه بغضاء وكراهية، فيه مراء ومجادلة وفيه شحناء بين القلوب. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ترك أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محق، حتى وإن كان محق، نعم يبين وانتهت، لأن هذا هو إشكال أن كل واحد يظن أنه محق، فلما بيكون يشعر أنه محق لا يريد أن يترك الحق هذا يطيل في هذا الكلام وهذه المناقشة. ولذلك نفسه يقول حق ولو كان محق، لو ترك المراء فهذا الأجر عظيم جدا، لو تذكر المرء هذا البيت في الجنة في ربض الجنة ولتركه المراء وهو محق، ده ما يستدعي أن يتكلم كلمة معه، يقول أنا أريد البيت أريد القصر في الجنة الذي ضمنه لي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني لمن ترك الكذب وإن كان مزحا، وهذه حقيقة يعني الأصل طبعا أن المؤمن لا يكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أيذن المؤمن قال نعم، يصدق المؤمن قال نعم، أيكذب المؤمن قال لا. فمن علامات الإيمان عدم الكذب، ترك الكذب دي من دلالات الإيمان، يعني ممكن المعاصي هذه والذنوب يفعلها صحيح، الإيمان كأنه ظل كما قال العباس في الشرح الحديث أيذن الزاني وحين يذن وهو مؤمن، لكن المؤمن لا يكون كذابا فعلى الإنسان أن يعود نفسه على الصدق وأن يبعد عن أن يبعد نفسه عن الكذب ويعلم النشء والأولاد الذي عنده ومن يتعامل معهم على الصدق حتى لو كان الصدق مر كما يقال حتى لو الصدق كان ممكن يؤدي إلى ما يؤدي إليك لكنك تعود النشء على الصدق وإلا انتشار الكذب بقى مخيف الآن وكل أحد يستحل الكذب ويظن أنه يكذب للبعض الآن يكذب ويقول لك أكذب لمصلحة الدعوة أي دعوة التي فيها مصلحة أن يكون فيها كذب هذا بل يتدينون لله عز وجل بالكذب ويظنون ويلبسون على الناس أن هذا لمصلحة الدين لأن الإنسان يقول ما لا يكون المؤمن كذابا أين هذا أين دين الذي يمكن أن يكون من مصالحه أن يكذب الناس على الناس ويكذبون على أخوانهم ويكذبون على يعني على قرنائهم فيكذبون عليهم ويلبسون على الناس أن هذا للمصلحة أي مصلحة في هذا الكذب كذب وقد أبيح استثناء في أمور لكن أنك تكذب وتدعي أن هذا لمصلحة الدعوة أو لمصلحة الدين فهذا يعني منكر عظيم كما قلنا أن مثلا سؤال يكون المؤمن كذابا قال لا فإذا مثلا يقول بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزاحا يعني حتى في المزاح وهذه أكثر ما يحدث الآن ترى الناس عندما تمزح لذلك مسألة النكت هذه فيها نظر أنا حقيقة النكت ما أدير رجل بي أن هذا ما يصح ما يجوز لأن فيها كذب حتى لو كان على سبيل المزاح فيها كذب وقد يكون فيها غيبة يختاب المرء قوم أو ناس وفيه نوع من الكذب ونحسن في حديث فيه يعني في كلام لكنه يعني صح بأنه ذم من حدث الناس ليضحكون بالكذب الحقيقة ما أذكر معنى النص الحديث الآن لكن فيه نهي عليه الصلاة والسلام أو ذم لمن يحدث الناس بالمزاح ويكذب ليضحك الناس من أضحك الناس بالكذب في معنى الحديث فهذا فيه ذم لذلك مسألة الفكاهات والمواقف والأشياء التي تتكلم والكتابات التي تكتب من سبيل النكت وهذه الأمور حتى يضحك الناس حقيقة فيها نظر وأن ما يصح أو ليس حريم المؤمن والمسلم والطالب العلم أن يفعل ذلك لذلك من ترك الكذب وإن كان مزيحا ضمن الله عليه وسلم بيتا في وسط الجنة ثم قال يا سلام وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو حسن خلقه حسن خلقه وهنا حسن خلقه هذه دلالة على أن حسن الخلق جزء جبلي وجزء مكتسب جزء جبلي وجزء مكتسب يعني قد يكون حسن الخلق في جزء جبل وأيضا يكتسبه المرء قال النبي قال من حسن خلقه دلالة على المسألة فيها كساب لكنه أفضل المنازل جاءت الحديث من حسن الخلق وهذا دل على فضله وأهميته طب إذن هذا الحديث بين لنا أن الجنة النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أصناف ثلاثة وهو ولكل منهم لهم حقيقة بيت لهم قصر في الجنة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك ونكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى في رمد الجنة أسفلها هذا لمن ترك المراء ما هو حد المراء طيب حد المراء هل أحد ممكن يعلم ما هو حد المراء ما معنى المراء أنا أقول لكم لأن فيها في حد أجاب الجدال طيب يعني ما معنى الجدال إنه مش الجدال فقط حقيقة فيها تفصيل يعني ما معنى وهو اسم معنى الجدال طب أنا سأقول المراء وكل اعتراض على كلام الغير كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه إما في اللفظ أو في المعنى وإما في قصد المتكلم يبقى أنت الآن إيش المراء اعتراض على كلام الغير هتعترض عليه لإظهار خلل إما في الألفاظ اللي قالها في اللفظ وإما في المعنى في معنى كلامه، يعني تعترض عليه في ألفاظ قالها، اللفظ اللي قاله ده ليس بصحيح، اللفظ اللي قاله فيه كذا، اللفظ الكلام اللي قاله، أو في المعنى، معنى كلامه يقصد به كذا وكذا وكذا، فأنت تعترض تريد أن تظهر ده كلامه فيه خلل الذي قاله معناه كذا وخلل، أو في قصد المتكلم ستعترض على قصده الذي قصد به هذا الكلام حتى لو كان هذا الاعتراض محقا. انتبه، وهنا هنا الأجر والثواب إيش فين؟ بأنك تركت سمعت الغير عنده خلل في اللفظ الذي قاله، عنده خلل في كلامه في معناه، قصده فيه خلل، فيلك أن تعترض وتظهر ذلك الخلل، فأنت تركت هذا، يعني أنت محق لكن تركت هذا الإنكار وهذا الاعتراض، هذا هو الميراث. فأنت إذا سمعت كلاما مثلا وكان حقا فصدق به، طب إن كان باطلا هنفصل، إحنا بنتكلم في الدين ولا في الدنيا، إن كان باطلا وليس متعلقا بأمور الدين اسكت عنه. انظر بقى هنا التطبيق العملي على من أراد البيت في ربض الجنة، وهذا سيجعلك ترتاح وتريح ناس كثير معك حقيقة. سمعت كلام صدقا لا إشكال، طب سمعت كلاما فيه باطل لكن ليس في الدين، واحد يتكلم في أمور في الدنيا، اشترى وفعل وذهب وسمع إلى غاية من أمور الدنيا تحدث وطبخت واشترت وفعلت، في كلام في خطأ إما في الألفاظ الانتقال إما في المعنى إما في معنى الكلام إما في القصد، بلا ما ليس متعلقا بأمور الدين اسكت عنهم ولا تطعن فيه، مش تتصيب للناس أنت قلت كذا وأنت قلت كذا، انت معناك اللي بصوبه كان غلط، انت كنت فاهم الدنيا كده مش صح، انت قصدك مش كده، وتجلس تجادل وترائي في الناس وحتى وان كان معك الحق لكن سينتشر كما قلنا في القلوب ما يكون. فالطعن هنا في كلام الخير هتعمل ايش؟ هتظهر الخلل اللي فيه، هتظهره بقى لفظه عنده اخطاء من تحت، ده بيتكلم في اللغه غلط، ده بينظم ويرتب امور خطا، ده بيخطئ في الكلام، الكلام اللي قاله في المعنى دوت ليس منضبطا، ده عنده غرض في اللي قاله الآن نياته ليست كذا. كل هذا مدام في الدنيا اتركه خلف ظهرك ولا تلتفت إليه، فإن تركته وأنت حتى محق والذي يقول كان مخطئا، فهذا الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال أو المراء وهو محق. لكن في الدين لا، سيكون عليك أن ترد لأن هذا من باب إيش؟ إنكار المنكر، فلا تسكت، لا تسكت عليه. ثم قلنا الخلق وخلق حسن الخلق وهو يعني كتابا في الحديث هيئة للنفس لتكون راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة كما قال بعض العلم في تعريفه. ربض الجنة بعدهم قالوا أدنى الجنة، في ربض الجنة أي أدنى الجنة، وبعدهم قال حوالي الجنة، لكن هي الصحيح أن نقول هي في ربض الجنة في أدنى الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ربض الجنة ثم قال في وسط الجنة ثم قال في أعلى الجنة، فربض الجنة المقصود به هنا يعني أدنى الجنة في أسفل، لذلك قلنا الجنة درجات على هذا الأمر. ترجم الحديث محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر ثقة أخرج أبو داود بن ماجه، أبو كعب أيوب بن محمد السعدي صدوق أخرج أبو داود، سليمان بن حبيب المحاربي أخرج له البخاري وأبو داود بن ماجه، أبي أوامة وصدى بن عجلان الباهلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مشهور بأبو أمامة لكن يمكن بعض الناس لا يعلمون اسمه، صدي أنا قلت صدى صدي بن عجلان الباهلي، حديث أخرج أصحاب الكتب الستة. هذا الحديث فيه ميزة أنه من رباعيات، يعني من أعلى الأسانيد عند أبي داود، رواه أربعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ده لسه في حديث. نعم في حديث متوقي. طيب لابد من الحديث هذا ناخذه ان شاء الله. في اسئله ممكن نروض لأن في الدين نرد نرد ونبين فقط ونسكت ونستمر في النقاش مع المجادل. لا، هذه يرجعي لأبواب في الشريعة للأجري، تكلمنا عن ترك المراء وكيف يكون المناظرة والجدال في الدين، أبواب مهمة جدا في الشريعة للأجري، أردت الاستفاضة. لكننا نرد في الدين، ولأن أولا الرد على المبتدعة ليس من الجدال لمن هي عنه، هو من الواجب الذي لابد منه، لكن طبعا لمن أعطي الآلة والعلم في ذلك، لأن لابد الرد على المبتدع، الرد مبدئيا ليس من الجدال من هي عنه. قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فهذا يدل على أن الحق لابد يأتي على الباطل فيدمغه، يصرفه يعني يشيله بالكلية. لكننا نقول المرأة لو كان يناظر أو يجادل فهو دخل بنية ورجعي، حتى لو كان المتحدث أمامك يسبب كوارث للغير. لو ما فهمت سؤالك، لكن أقصد إن ما هو هنعيد، تقصد في أصل المجادلة أم في الاستمرار؟ المهم إنه لو كان المتحدث، طبعا إحنا بقيناها تفصيلة فنريد السماع حتى الوقت، انك ترجعوا للشريعه للاجري هتلاقوا الابواب هذه ذكرها في البدايات، ذكرناها في المراء. لكن نقول تلخيصا بان المرء على المبتدع لابد يجادل ليبين الحق، وفي ضوابط انه دخل المجادله لبيان الحق ومحاوله انه هو يبين له الحق. فان كان بين واظهر خلاص لا حاجه بعد ذلك للمراء والمجادله بعد ان يكون بين، لانه ستنقلب المساله لنوايا اخرى في الموضوع. لكن لا نسكت عن المبتدعة ولا عن كلمة المبتدع. نعم. حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعذري. قال: والجواظ الغليظ الفظ. إيش الجواظ؟ لا يدخل الجنة، هذه مسألة عقائدية سأسألكم عنها. الجواز أولا هو الذي عنده فظ غليظ، يعني عنده فظاظة وعنده غلظة، عنده قسوة، عنده جفاء، هذا الجواز. ما هو الجعذري؟ قالوا الجعذري تفسيرات كثيرة، لكن أنا أخذ المناسب أو الممكن. قالوا كأنه هو في معنى المتشبع بما لم يعطى، بما لم يعطى، يعني الذي ينتفخ وليس فيه شيء، يقول لك كده زي ما بيتقال عليه في العوام، يعني ايه يا ارض تدي ومعليك ادي ولا مش عارف ايه، يعني اللي هو ماشي شايف نفسه شيء وهو مش شيء اصلا، هو في جزء من التكبر او التعالي ولا عنده سبب لذلك. يعني ممكن ما عنده لا علم ولا عنده مال ولا عنده جمال ولا عنده شيء، ومتكبر متعالي ما عنده سبب، زي كده العائل المستكبر، واحد اصلا الناس بتعوله ومستكبر، هو اصلا عائل مستكبر الذي جاء في الزمن في السنة. فهذا يعني أحد معاني الجعذري. فقال يا سلم: لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعذري. وكان يا سلم هنا وأنظر أولا من فقه الإمام أبو داود حقيقة، وطبعا من حسن بيان يا سلم للأمة بعد أن بين لنا الأحاديث التي فيها الإثبات لحسن الخلق، جاء بالنهي يبين لك المقابل. طب هذا الذي عنده حسن الخلق له بيت في أعلى الجنة وأسقط شيء في الميزان إلى غير ذلك من الفضائل. طب النقيض بعد أن بين لنا الفضل بين لنا المخالف: لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعطري. طبعا الجواظ هيكون عنده فظاظة وغلظة وقسوة، وهذا منافي ليش؟ لحسن الخلق، وعنده أيضا تكبر وغير ذلك وتعالي، هذا أيضا منافي لحسن الخلق، ليس عنده شيء جواظ أو جعطري، قال لا يدخل الجنة. فهذا كأنه البيان بالمقابلة، يعني أيضا يبين بأن المقابل هذا لا يدخل الجنة. فهنا معنى لا يدخل الجنة، طبعا هذه لها تفسيرات عندنا، وأنا أريد بقى الآن الفوارس اللي معنا والفارسات نختم به الكلام. ما معنى لا يدخل الجنة؟ ما معنى لا يدخل الجنة؟ لا يدخل طب انا قبل ما يعني اترككم تجيبون انا سأبين مسألة حتى برضو احد لا يظن احنا هنا انا اسال من باب المدرسة، والا بعض اهل العلم قالوا من اهل السنة والجماعة قالوا بان احاديث الوعيد، وكان امام احمد فيما ينقل عنه وغيره يقولون احاديث الوعيد تبقى على هذه الهيبة وعلى هذه الرهبة حتى يحدث الانزجار منها او بها، ولا يشتغل بالتأويل ولا التفسير. انتبهوا ليش حتى ما احد يظن احنا نتدارس ونصح نشرح ونتدارس. فالبعض قال ان العلم اتركوا احاديث الوعيد كما هي على هذه الهيبه، لا يدخل الجنه جواز ولا جعذري، ولا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، والى غير ذلك من كان قطاتا الى يعني. قالوا اتركوا احاديث الوعيد على هذه الهيبه، الوعيد على الهيبه وعلى الرهبه حتى ينزجر الناس ولا تنشغلوا به. ومن اهل العلم قالوا لا، نفسر حتى نبين، خاصه بعد ما ظهر ما ظهر من المبتدعه من الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بأن أصحاب الكبائر لا يدخلون الجنة وأنهم من أهل النار، فلابد هنا أن نفسرها حتى نبين للناس. فجئنا في التفسير الذي سألت عنه حتى لا أحد يشكل عليه ويقول سألت سؤالا قالت فيه بعض. قلت لا، إحنا نتدارس ونبين ونعلم الآن هنا، لكنها أيضا أهل العلم بعضهم كما قلت قال تبقى على الهيئة، والبعض وهذا الصحيح أنه بعد ظهور المبتدعة لابد أن نفسرها حتى لا يتلبس على الناس. لذلك أنا سألت هذا السؤال. طيب انا قبل ان انا ساترك السؤال بس هجيبكم بس انتهي من التراجم حتى يكون انتهيت من عملي واراجع معكم السؤال ونختم به. هو قال وكيع ابن حدثنا وكيع ولا من كان لا ابو بكر وعثمان ابن ابي شيبه اخوان ثقتان، وكل منهما اخرج لهم الشيخان، وكل منهما ايضا روى له اصحاب الكتب الست الا الترمذي ما خرج لهم. النسائي خرج ابي بكر في السنن، وخرج لاخيه عثمان ابن ابي شيبه فعمل اليوم والليل. المهم ان هما ثقتان، وعثمان هو الاكبر لمن اراد ان يعني عثمان بن ابي شيبه اكبر من ابو بكر بن ابي شيبه. وكيع بن الجراح تنين كما يلقب رؤاسي الكوفي ثقه اخرج اصحاب الكتب السته. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري كان الثوري ثقه اخرج اصحاب الكتب السته. ودائما لما تأتي وكيع وقال سفيان وإن لم ينسب سفيان فهو سفيان الثوري، لأن وكيع يروي عن سفيان الثوري عن معبد بن خالد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن حارثة بن وهب رضي الله عنه صحابي جليل أخرج أصحاب الكتب الستة. فمن انتهينا إلى هذا الباب تبقى إجابة السؤال. أريد أن أشوف أجبتم وأنا أعلم أن الإجابة لن تكون كاملة. لا يدخل الجنة ابتداءا، مين بس اللي بيكتبوا ابتداءا، لكن يدخل مالي مآليا بعد أن يتطهر من الذنوب. طيب جيد، كلام هذا تمام، هذا كلام أنا أعلم أنكم هتقولوا لا يدخل ابتداءا لأنه ولا يخلد فيها إنما يطهر ثم يدخل الجنة، في النار لا يخلد يعني. طيب يعني وافقتي أمة الله الحمد لله طارق، كان هذا جزاؤه. طيب حرم على كل ايش فيها، حرم على كل هين لين. طب ايش مناسبتها؟ الحمد لله خلاص كده ما في اجابات اخرى، ما فيش حد يكمل الاجابه لا يدخل الجنه. هل انتم اكتفيتم بذلك؟ طب هذا تاصيل، انا سامحوني هذا ليس تاصيل، هذا ليس اجابه وافيه، هذه ليست اجابه وافيه. لابد أيضا يعني تعطوا الإجابة حقها. يعني هو هذا اللي يدخل الجنة الجواد ولا الجعذري فقط في هذه الحالة، أن يصح أن لا يدخل الجنة على ظاهرها؟ طب أنا أبقى لكم، أليست ممكن تكون على ظاهرها؟ فاهمين على ظاهرها؟ أستاذ أيمن أين أنت أستاذ أيمن؟ أولا سعدنا بك لكن اختفيت فترة، لعلك بخير. ما فهمت، أنا أقول لا يدخل الجنة، هل يمكن أن تكون على ظاهرها؟ أجيبوني. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أسأل هل يمكن أن تكون على ظاهرها أم لا يمكن؟ تفهمون يعني ايش على ظاهرها؟ يعني لا يدخل الجنة. ايوه ام حبيبي، نعم، ان هذه الاسباب تؤدي الى النفاق والكفر فتؤدي لعدم دخول الجنه على هذا الظاهر. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، احسن الله اليك وبارك الله فيك، جزاك الله خير. حقا اسعدتني بالاجابه هذه في نهايه الدرس، لان هذا الذي كنت اريده الان. لما قلت على ظاهرها، نعم ممكن من من من من من, من, من, من ان يصل به الامر، كما قلنا في حديث فعل المعصية ينكت في قلبه نكتة سوداء أو تنكت حتى يكون رانا ويدخل كلب الران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فيتحول إلى أهل الكفر. فنعم ممكن يأتي بالأسباب التي تؤدي إلى أنه يصبح هنا جحودا أو استحلالا، فيكون هذا الكبر كبر هو، مش إحنا قلنا أن فيها كبر في استكبار في الجعذري وفي قسوة في القلب، فممكن يكون هذا الكبر استحلال ويكون كبر جحود واستكبار وعناد، فممكن تؤدي إلى أنه يخرج إلى النفاق والكفر فلا يدخل الجنة فيكون هذا على الله. وكذلك كما قلت الأستاذ الحمد لله، يعني المسمى نفسه الحمد لله، يعني إذا تمادى وخرج من أهل التوحيد، نعم هذا أيضا هذا الذي قصدته. إذا لما تكون الإجابة، أرجو أن تكون الإجابة كاملة، يعني أراد ما تأخذوا الإجابة السهلة اللي هي بتاعت خاصة بأهل التوحيد ومعهم بطاقة فإذا لا يدخل ابتداء، لا، ممكن أردت أن تكفوا في الإجابة فتأتوا أيضا تقول وممكن أن يكون على ظاهرها لأنه يفعل كذا وكذا فيكون من أهل الكفر والنفاق فلا يدخل الجنة. لذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من هذا الباب، ونقف عند باب في كراهية الرفعة في الأمور، وهذا باب عظيم جدا. الحديث اللي فيه يعني ممكن ترون حديث سباق الناقة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه فيه معاني عظيمة جدا في هذا الباب. وتبويب الإمام أبو داود، تبويب الإمام أبو داود في كراهية الرفع في الأمور، هذا تبويب نحتاج إليه جدا، ونتكلم عنه إن شاء الله الأسبوع القادم. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ذلك وأن يتم علينا هذا الخير. أنا أعتقد أن إحنا لن نلغي الأسبوع القادم، وخير الطعاف ما زلنا في الحج، وإن كان هو أنا أعتقد أنه سيكون، طبعا هو مش أعتقد، هو إن شاء الله سيكون يوم عرفة، لكن يكون انتهى، قد تكون ليلة العيد. بس أنا أقول أفضل ما يكون أن احنا نستمر على الطاعة، ولا يعني أتمنى أن يكون الحضور كما هو أو نحن تستطيع الحضور حتى لا نلغي الدرس أيضا. احنا لا يعني لا نفعل يعني لا نخرج ولا نأتي، فإن شاء الله الأمور هينا. أنا أعلم ممكن يكون ليلة العيد فيها ارتباطات، لكني فيما أظن أسأل الله عز وجل أن لا نلغي ونبقى على هذا الدوام ولا نقطعه بأيدينا. أسأل الله أن يتقبل منا جميعا، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أتوب إليك. وفي أي سؤال سريع ثم ندخل البيطونية حتى لو ربع ساعة ثلث ساعة. بيطونية، نعم سنأخذ البيطونية إن شاء الله، لا نطيل عليكم. بس أنا تفضلي تفضلي يا سيدي. شكرا لك. نفصل التسجيل لو سمحتوا عشان نبدأ الميكانيزم.